يعني انا جيت مكة بحج معاك يا رسول الله فمرضت هنا في مكة، فهل انا ساخلف في مكة وما ارجعش المدينة بعد ما اصحابي يرجعوا المدينة، وابقى انا بعد ما هجرت من مكة للمدينة ارجع اعيش في مكة مرة تانية شفتين وافقد اجر الهجرة بتاعي؟ فقال له لن تخلف، يعني طمنه، قال له لن تخلف ما تخافش بقى انت هترجع المدينة مرة اخرى. ثم يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وضح له انك يعني انك لن تخلف، يعني انت حتى لو خلفت في مكة، ده قبلها بقى بيقول له ان حتى لو خلفت في مكة وعملت عملا صالحا، الله سبحانه وتعالى سيأجرك عليه وسيثيبك على هذا العمل، لان مش المقصود المكان ولا الزمان، المقصود ان انت تعمل عمل صالح في اي زمان في اي مكان، انت لو عملت اي عمل صالح في اي مكان ستؤجر عليه. وبعدين قال له ولعلك ان تخلف، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اخبره انه سيخلف سيعيش زمانا وينتفع به اناس ويضر به اخرون. قال ولعلك ان تخلف، يعني هتعيش فتره من بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ده من معجزات النبي ليه صلى الله عليه وسلم، لان سعد بن ابي وقاص عاش بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل لمرحله الفتوحات الاسلاميه في عهد عمر بن الخطاب، وكان هو قائد معركه القادسيه، وحضر فتح العراق وفتح الله عز وجل به العراق وبلاد اخرى بجوار العراق، وانتفع به اقوام في دينهم ودنياهم، ناس خرجوا جاهدوا معه في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى لما وصلوا الى نهر دجلة وكان الفرس عندهم سفن وعدوا بالسفن الناحية التانية وهم ما كانش معهم سفن، كما روى ذلك ابن جرير الطبري، فقال لهم إني عزمت على قوم، سعد بن أبي وقاص بيقول الجنود آلاف معاه، قال لهم إني عزمت على أمر، قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، قالوا ونحن معك إن شاء الله. فعبروا النهر وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، حتى لما رأهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في ضعف عزيمة الفرس وفي هزيمة الفرس في معركة القادسية، المعركة العظيمة الكبيرة. فانتفع بها أقوام في دينهم ودنياهم، انتفع في دينهم من هم جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من استشهد ونال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نال الغنائم فانتفع في دين وفي دنيا، وتضرر به الكفار الذين قتلوا وماتوا ودخلوا نار جهنم في تلك المعارك التي خاضها سعد ابن أبي وقاص. وتولى سعد بن أبي وقاص على العراق واهتدى به أقوام وتضرر به آخرون حينما تولى على الكوفة. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. الله، يعني يا رب كملها لهم يا رب، يعني استرها معهم وكملها معهم بالستر كده، ان ما حدش يرجع عن الهجره بتاعته ويرجع يحن ان هو يعيش في مكه مره اخرى. ينفع تعيش مكه بعد كده بعد فتح مكه بقى لما تصبح مكه دار اسلام، انما لحد هذه اللحظه لا، ما ينفعش انك ترجع مكه، لان مكه يعني مش قصده يعني في حجه الوداع، هو قصد النبي عليه السلام ان ما دمت انت خرجت من مكه ورحت المدينه وهاجرت في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة، فلا ترجع إلى مكة إلا إذا كانت مكة دار إسلام بقى، دار إسلام حبيت ترجع ارجع، إنما قبل ذلك لا ترجع إلى مكة، ومكة أصبحت دار إسلام إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، ولن يكون ذلك إلا بأمرين، أول حاجة ثبتهم على الإيمان، لأن ثبتهم على الإيمان سييسر لهم ثبت على الهجرة، شيء طبيعي. الحاجة الثانية إن محدش فيهم يرجع إلى مكة مرة أخرى. طب ليه يا جماعة؟ قال لك لأن اللي هاجر من مكة إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو عاد إلى مكة مرة أخرى كان كالذي أنفق مالا وتصدق به ثم عاد في صدقته. خبر أبيض، لأن النبي شبه الموضوع في حديث خطير، قال العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. يا خبر أبيض، شوف شبهها تشبيه يعني إنسان يتقزز منه. خد بالك، النبي بيقول لك لو انت تصدقت على واحد وقلت له انا رجعت في الصدقه ادهاني مره تانية، قال لك كالكلب اعزك الله يقي يتقيأ الاكل اللي في بطنه ثم ياكل الاكل الذي تقيأه مره اخرى، فمن منكم يطيق ذلك؟ شوف قد ايه. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا، ما ودمت هاجرت بمكة المدينة اللهم أمضي الأصحاب هجرتهم صلى الله عليه وسلم. شوفوا قدي النبي, شوف خوفه على الصحابة, شوف بيدعينهم إزاي. طب ما كان ممكن يقول الحمد لله هاجرهم من مكة إلى المدينة, يلا بقى كل واحد بقى يتحمل مسؤولية نفسه. لا, بيدعينهم ودعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم. هو عارف أن دعاء مستجاب ولا يمكن أن يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا اللهم أمضي الأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم, يعني لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون مرة أخرى إلى الكفر. يا خبر أبيض, لأن الإيمان يا جماعة الخير, الإيمان تقدم والكفر تأخر, على عكس ما يقال الآن عند العلمانيين والليبراليين الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن حياة الناس. ما هو ده منهج العلمانيين, يقول لك فلان علماني ما شاء الله, لك فلان الكاتب العلماني المشهور, فلان الكاتب الليبرالي. هو يعني ايه علماني يعني ايه ليبرالية؟ مختصر دعوة العلمانيين والليبراليين حاجة واحدة فقط, مش عايزين دين, مش عايزين اسلام, مش عايزين الاسلام ده, الاسلام ده في المسجد, انما برا المسجد ما يحكمش. هنتكلم في السياسة, استغفر الله, ربنا ملوش في السياسة, حاشا لله, خد بالك ملوش في السياسة, ما يحكمناش بدين. هتقيم دولة ما تكلميش عن دين, ما تكلميش عن شرع, ما تكلميش عن حكم بالإسلام, إنما عايزينها دولة مدنية علمانية ليبرالية مهلبية, قول زي ما انت عايز تقول, إنما دين لا, مش عايزين دين. هم دول العلمانيين, هم دول الليبراليين, يقولك افصل الدين عن الحياة, خد بالك. ربنا آخر دين في المسجد, نصلي ونعبد ربنا ونقرأ, وإن خرجت بره المسجد الدين ده ارميه وراك, هو دين علمانية. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. دول بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما تيجي تقول لهم مثلا ايه حجاب, يقول لك حجاب يا خبر ابيض, انتوا عايزين ترجعونا لعهد الجمال؟ يقول له مثلا ايه مثلا تحكيم شرع ربنا, لا تحكيم شرع ربنا, انتوا عايزين ترجعونا لعصر التخلف. هو ده كلام العلمانيين والليبراليين, اللي يقول لك مصر علمانيه بفطرتها. لا, مصر مش علمانيه بفطرتها, مصر اسلاميه بفطرتها بفضل الله سبحانه وتعالى, وده الاصل في كل دول العالم الاسلامي, انها تكون اسلاميه بفطرتها, وان و و و و و يعني وان يبقى الا له الخلق والامر, ده ربنا اللي خلقنا, يبقى اللي يؤمر به لابد ان ينفذ, وربنا امرنا ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يبقى الكفر تاخر والايمان هو اللي التقدم, على عكس ما يقال الان ان الكفر هو التقدم. يقول لك شايف الدول الكافره, شايف الدول الاوروبيه, شايف امريكا, شايف التقدم, شايف التمدن, شايف مش شايف الحضاره, واخد بالك, وخصوصا بقى اللي يعيش في الغرب سنوات طويله ويتاثر بافكارهم ويثني على معتقداتهم ويثني على احوالهم وافكارهم, بتبقى مشكله. فبيروح هناك ويرجع بدماغ ممسوحه, خصوصا اللي بيروح بقى بعثات ويتعلم وينقل افكارهم ويرجع مره ثانيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خوله. ليه النبي قال كده عن واحد اسمه سعد بن خوله؟ طيب, لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله ان مات بمكه. يبقى هنا النبي بيقول اللهم امضي الاصحاب هجرتهم يا رب, كمل لهم هجرتهم يا رب, ما يرجعوش مره ثانيه عن الهجره, خد بالك, ولا تردهم على عقبهم, لا تجعلهم ينتكسون ولا يرتدون عن دينهم ابدا يا رب العالمين. ده دعاء من النبي عليه السلام. لكن بيقول ايه بعد ما يتكلم النبي عليه السلام وخلص, هو كده خلص, بعدين افتكر واحد اسمه سعد بن خوله, قال لك لكن البائس سعد بن خوله. يعني عارف زي ما اقول لك مثلا ايه, كل الشباب دول نجحوا ما شاء الله, لكن محمد بن عمر يا خساره سقط, خد بالك, لكن فلان ابن فلان يا خساره حصل له كذا. فالنبي استثنى بقى, فبيقول انا بدعي لهم لكن يا خساره في واحد فيهم بقى بعد ما هاجر من مكه الى المدينه رجع تاني عاش في مكه ومات في مكه. بيقول يا خساره ليه؟ لانه افسد هجرته وسقط الاجر بتاعه. لكن كلمه لكن البائس سعد بن خوله ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, انما يرثي له رسول الله ده مش من كلام النبي, قال اهل العلم هو من كلام سعد بن ابي وقاص, بيوضح بيه كلام النبي او من كلام احد الرواه اللي هو كلام الامام الزهري رحمه الله رحمه واسعه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وان سعد بن خوله عاش في مكة ثم هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فمات في مكة راغبا مختارا, فسقط أجر هجرته وفقد أجر الهجرة التي لا تتكرر ولا تعوض أبدا على مر الزمان ولا على مر المكان. هذا الحديث في الخمس دقائق الباقيين نحكي بقى بسرعة كده بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم, وإن شاء الله الحلقة القادمة نلتقي مع الحديث رقم 8 إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حقيقة فوائد عظيمة جدا, زي ما قلت لحضراتكم أول حاجة